نتكلم من رسل الله ونتعلم عن من يا أبتي نتكلم من رسل الله ونتعلم عن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لجبال الوديان والأطيار على الأغصان ونبي كل قد سبح معه لله الرحمن. رغم الملك نبي يعمل وسيوف ودروع تسقل يصنعها بالوجه الأكمل وحديد في يده لام. يوما أفطر يوما صام ذلك في كل الأيام حقا ما أحلاه صيام حمدا لله المنان. كان يصلي بالمحراب والقصة في خير كتاب. رجلان قد اقتحم الباب واختصم لديه الخصمان. كان يصلي بالمحراب والقصة في خير كتاب. رجلان قد اقتحم الباب واختصم لديه الخصمان. جندي من خير جنود في الحرب جهاد وثبوت وبعزم يقتل جالوت والنصر لأهل الإيمان. صدقا صدقا يا أبتاه ذاك حديث ما أحلاه في القلب ستسكن ذكراه فعليه سلام وصلاه فعليه سلام وصلاه.